سعيدة توعد قلبي بحب جديد شفتك فيها وانت مليها بكلمة وضحكة وفرحة وعيد دنيا جديدة علينا سعيدة توعد قلبي بحب جديد شفتك فيها وانت مليها بكلمة وضحكة وفرحة وعيد حبي معايا قول ويايا حبي معايا قول ويايا يلا نحب احنا الاتنين مهما تعبنا نلاقي قلوبنا وحشها تحب مع العاشقين ودع ماضي سرق على الفاضي شهور وسنين من عمر حزين احسن فكره نقابل بكره بفرحه جديده على القلبين صوت ينادينا من ليالينا صوت ينادينا من ليالينا يزود على عشاق اسمي صفحه جديده علينا سعيده تنور بالافراح عمري الحب ونحتار ونخاف يلعب بينا بين جنة وبين نار أيامنا تودينا الحب ونحتار ونخاف يلعب بينا بين جنة وبين نار وأنا حسيت فعليك عمري نظرت إليك وأما بقرب أبقى بتهرب من قبل المشوار سعيدة توعد قلبي بحب جديد شفتك فيها وانت مليها بكلمة وضحكة وفرحة وعيد حبي معايا قول ويايا حبي معايا وقول ويايا يلا نحب احنا الاتنين مهما تعبنا نلاقي قلوبنا وحشها تحب مع العاشقين ودع ماضي سرق على الفاضي شهور وسنين من عمر حزين احسن فكرة نقابل بكرة بفرحة على القلب صوت ينادينا من ليالينا صوت ينادينا من ليالينا يزود على عشاق سنين صفحة جديدة علينا سعيدة تنور بالأفراح مهما تشوف أصل الدنيا مرايا وإحنا عليها ضيوف افرح يلا معايا واضحك مهما تشوف أصل الدنيا مرايا وإحنا عليها ضيوف حتشوف صورتك فيها مهما كدبت عليها دنيا الحب ده عايز القلب اللي ما يعرفش الخوف اللي ما يعرفش الخوف سعيدة توعد قلبي بحب جديد شفتك فيها وانت مليها بكلمة وضحكة وفرحة وعيد حبي معايا قول ويايا حبي معايا وقول ويايا يلا نحب احنا الاتنين مهما تعبنا نلاقي قلوبنا وحشها تحب مع العاشقين ودع ماضي سرق على الفاضي شهور وسنين من عمر حزين احسن فكرة نقابل بكرة فرحة صوت ينادينا من ليالينا صوت ينادينا من ليالينا يزود على عشاق سنين صفحة جديدة علينا سعيدة تنور بالأفراح عمري بالأفراح عمري